إنه لولا رمضان لكان هذا الإخوان أكثر وأشمل. وهذا الثاني عن الدولة الثاني أقرب إلى الواقع، لأن الواقع أن أهل الخير يكون لديهم رغبة في الخير وبعد عن الشر، وأهل الشر ربما يزداد شرهم في رمضان. وسئل فضيلته عن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ظاهر الحديث ان المراد به اذا صام الانسان يوما فجأة باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، لان في سبيل الله اذا اطلقت فالمراد بها الجهاد في سبيل الله، وليس المعنى في سبيل الله اي مخلص له. اذا لو كان هذا هو المراد فقال من صام يوما ابتغاء وجه الله دون ان يقول في سبيل الله، لان في الظرفيه والظرفيه لا بد فيها من ظرف ومظروف، والمعنى ان الانسان اذا صام وتكبد مشاق الصيام مع تكبد الجهاد فهذا دليل على صحه ايمانه وقوه يقينه، فيباعد الله تعالى وجهه عن الناس بين خريفا يعني يبعده عنه ويقيه شره. هذا هو معنى الحديث. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة في غزوة الفتح: إنكم ملاقو العدو غدا والفقر أقوى لكم فأفطروا، فعزم عليهم بالفطر مع أنهم في سبيل الله، فجمع بينهما أنه قال يغالب الحديث الأول من صام بدون أي مشقة، وأما مع المشقة فالفطر أفضل. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد الشهر فليصم، ومن لم يشهد لم يلزم الصوم. وقد اتفق العلماء أنه ليس الواجب أن يراه كل واحد لأن هذا شيء متعذر، لكن إذا شهده من تثبت بشهادتهم الرؤية وجب الصوم. وبماذا تثبت الرؤية؟ رؤية شهر رمضان تثبت بشاهد واحد، إذا جاء إنسان عدل يعني ثقة في دينه معروف بقوة البصر وشهد قال أشهد أني رأيت الهلال فإن الناس يصومون، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال، يعني جعل بعضهم يرى بعضا الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. إذا شهد شاهد بدخول رمضان فإنه يدعو الدخول، وكذلك شوال، لكن شوال لا يثبت الا لشاهدين بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وسئل حفظه الله عن من سمع بالصيام بعد طلوع الشمس ولم يمسك، هل عليه اثم؟ هو لا شك ان الانسان يجب عليه اذا علم بدخول الشهر ولو في ادنى النهار يجب ان يمسك، لأنه كان في الأول شاهدا ثم تبين، فيجب الإنسان كما لو أن الإنسان أفطر يظن الشمس أنها غربت ثم تبين أنها لم تغرب فيجب عليه المسافر، أو يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع يجب عليه المسافر. هؤلاء الذين لم يعلموا في كل شهر إلا في هذا النهار يجب عليهم المسافر. ثم اختلف العلماء هل يجب عليهم القضاء أو لا يجب، ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب القضاء لأنهم إنما أكلوا في أول النهار إيش جاهلين ولا يمكن أن ينوي صيامهم وهم لم يعلموا بدخول الشهر والنية تتبع العلم إذا كانوا غير عالمين لم تلزمهم بندقة من الليل ولكن الأحوط في هذه المسألة الأحوط أن يقضوا يوما والفرق بينهم وبين ما ذكرناه من أن الإنسان إذا تناول شيئا من المفطرات جاهلا فإنه لا يفسد صومه الفرق أن هذا الثاني قد نوى الصوم واعتمده أما الذين لم يعلموا بالهلال إلا في أثناء النهار فإنهم لم ينوى الصوم أصلا فيحتاج بلا شك أن يقضوا هذا اليوم الذي لم يبلغهم الخبر فيه إلا في أثناءه ويلزمهم الانتساب إلى غروب الشمس. وسئل عن شخص قدم المملكة في اليوم الثاني من رمضان ولم يدخل رمضان في بلده إلا هذا اليوم فهل يقضي اليوم الأول؟ لا يمكن أن نقول يقضيه يوم أمس لأنه صادفه في محل لم يدخل فيه دخول الشخص ولكن ينظر إن تم الشهر هنا في المملكة العربية السعودية فقد صام هو كم 23 وانتهى الشهر بحقه وان لم يتم الشهر هنا بل دخل شوال في يوم 30 من رمضان فعليه ان يقضي يوما لانه لا يمكن ان ينقص الشهر عن 23 بعد انواع المفطرات قال فضيلته الدليل صام عن الاسلام الاكل والشرب والجماع هذا مذكور في قول الله تعالى وحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم فتاب عليكم عافاكم فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل هذا في القران وهي مفسده للصوم اجماع المسلمين من المفطرات ما كان بمعنى الاكل والشرب مثل الافطار المغذيه الذي يبتدي بها عن الأكل والشرب أما غير المغذية فلا تفطر سواء ضربها الإنسان في الفخذ أو في العرق أو في الوليد أو في شيء هذه أربعة الخامس إخراج المني بفعل الإنسان يعني أن يفعل فعلا يخرج به المني سواء قبل زوجته فأمنى أو ضمها فأمنى أو ما أشبه ذلك فهذا يفضل أو استمنى بيده أو على مخدة أو على فراش حتى خرج المني فإنه يفضل ويفضل ثوبه الثالث إخراج القيء عمدا إخراج القيء عمدا القيء معروف أن يخرج الإنسان بمعدته من الطعام الشراب إذا تعمد انتبه إذا تعمد أما إذا غلبه القيء فإنه لا يضر السابع إخراج الدم بحجامة إخراج الدم بالحجامة يعني لو أن الصائم حجم فخرج منه دم فسد صومه أما هو الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم الثاني خروج دم الحيض والنفاس يعني إذا خرج دم المرأة وهي صائمة فاسد الحوض، يعني بذلك الحيض أو النفاس. فلو حالت المرأة قبل غروب الشمس بخمس دقائق فقط تفسد صومها أو لا؟ نعم يفسد. ولو حالت بعد الغروب بدقيقة لا يفسد صومها. وأما ما اشتهر عند النساء يقولن إذا حارت المرأة قبل أن تصلي المغرب ولو بعد غروب الشمس فصومها فاسد، فهذا غير صحيح. متى غابت الشمس ولم تحر فصيامها صحيح، حتى لو أحس بأن الحيض تحرر قبل الغروب ولم يخرج إلا بعد الغروب فصيامها تام وصحيح، لأنه ما خرج شيء. وإن لم تصلي العبرة بإيش؟ بغروب الشمس وخروج الدم، النفاس كذلك. طيب، دم الاستحاضة، الدم الذي يسمى دم فساد، هل يفسد الصوم؟ لا، لا يفسد الصوم إلا دم الحيض أو دم النفاس. اعلموا أيها الأخوة أن هذه المفطرات السبعة لا تفطر إلا بشروط ثلاثة. الأول أن يكون عالما، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون عامدا. هذه الشروط الثلاثة لا بد من مراعاتها حتى لا يفسد الإنسان عبادة عباد الله وهي غير فاسدة. وسئل فضيلته عن البخور كيف يحترز منه؟ أنا أستعمل البخور وأنا صائم وليس في ذلك الشيء. الذي ذكرنا أنه لا يستنشق البخور، يعني لا يحط عند أنفه وينشقه، لأنه إذا فعل ذلك دخل الدخان حتى يصل إلى الجوف، وما وصل إلى الجوف عن طريق الأنف فهو كالذي يصل إلى الجوف عن طريق الفم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة: بال في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فيقول تبخر حتى بطرك ضمها على المبخرة ولا حرج، حتى وإن كان أنفك داخل الغفر ما يضر، لأن الدخان لا يتصاعد حتى يدخل إلى جوف الخياشيم إلا بالاستنشاق، لكن لا تستنشق. وسئل عن الفرق بين الشم والتبخر بالنسبة لدخان البخور. لا شك أن البخور طيب ورائحته طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، فالإنسان مأمور باستعمال الطين سواء في البخور أو التمور ولا حرج عليه، وما دام الإنسان لم يقصد أن يلجأ الدخان إلى جوفه فإنه إذا خرج بغير قصد فلا بأس، كما أن الإنسان يقول تمضمض وإذا دخل الماء إلى جوفه من المضمضة من دون قصد فلا شيء عليه. وسئل عن بخاخ بطعم النعناع كعلاج للصدر، هل يفطر؟ هذا لا يفضل حتى ما استمرت الآن، فإنه لا يفضل لأنه فيه شيء مثل الغاز ما ينتقل إلا حتى يزول قليلا فيه فهنة فيه الغاز. أنا أقول هذا إذا كان إذا قدر أن فيه شرما فلا يتبع شرما، لا يتبع التكية الرائحة وهذا الهواء البارد ربما يفتح منازل الهواء، يعني مناسم الهواء يعني النفس. الوصول الشيء الى الحلق لا يفطر الصائم، الذي يفطر الصائم ما يصل الى المعده كما قال هذا الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ولكن لا يولد علي الاسلام او لا يولد الاسلام على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وعن التسليم دخان لا للتأنيث. يقولون انه يصل الى الرئة ولا يصل الى المعدة، لان هذا ليس بصحيح، فانه يصل الى المعدة بلا شك ويصل جزء كبير من الى الرئة. ولهذا يوجد اثر الدخان في امعاء الشارب، فهو يصل بلا شك الى المعدة. ثم هو يسمى ايش؟ يسمى شربا، وشرب الدخان. فيأكل بقوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير، يدخل بذلك من حيث انه يفضل الصائم، لا من حيث انه مأمور به، بل هو منهي عنه. وشرب الدخان حرام لانه ضرر في البدن وإتلاف للمال وضياع للوقت وسبب للانتظار عند فقده وسبب لمشقة الطاعة على الإنسان وسبب لكراهة الإنسان الجلوس مع أهل الخير، لأنه لا يمكن أن يدخل بين أيديهم فتجد ذكرى الجلوس. وإذا كان جاهلا إلى شرب السجارة ثم جاء رجل طيب حبيب يتحدث إليه بالخير تجد أبقى عليه من جبله. ليش؟ لأنه يريد دخل. وش هذا من بعد ما ولدت السجارة ما بقي إلا العلاقة بالشبيب؟ جاء هذا الرجل ونام على رأسه فيكره هذا، فهو شر. والعجب أن بعض الدول الكافرة الآن تمنع منه كما من أنبات، والدخان منها يشربونه في الأسواق وفي المجالس وفي كل مكان. نسأل الله لنا ولهم الهداية. وعن التدخين سئل فضيلته عن لقطة طبية تباع في الصيدليات تعطي الجسم حاجته من النيكوتين، هل تفضل؟ لا يكون مفترا في رمضان وله أن يستعملها، بل قد يجب أن يستعملها إذا كان هذا طريقا إلى الكف عن استعمال الدخان. ولا بأس للإنسان أن يترك المحرم شيئا فشيئا، لأن الله تعالى لما أراد تحريم الخمر لم يحرمه بتاتا مرة واحدة، بل جعل ذلك درجات، فأباحه أولا ثم بين أن مضرته أكثر، ثم نهى عنه في وقت من الأوقات، ثم نهى عنه مطلقا. فالمراتب أربعة. أحله في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وهذا في سياق الإنسان فيكون حلالا. حرض بتحريم في قوله يسألونك عن الخمر والمسجد قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. منعهم في وقت من الأوقات يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا يقتضي أن نتركه عند الصلاة. حرمه بتاتا بقوله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والاسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولهذا نزل تحريم الخمر وآنيت الصحابه مملوءه من الخمر حتى خرجوا بها الاسواق واراقوها في الاسواق. وسبحان الله ما الفرق بيننا وبينهم، الفرق بيننا وبينهم بالامتثال كالفرق بين زماننا وزماننا. لم يتذكروا، لم يقول أن نشرب ما في بقية العوالي أبدا، فداروا بينهم الفروس فخرجوا وأرقوها في الأسواق، امتنعوا منعا باتا، ولا قالوا هذا قد أخذ لبنا وأخذ عادتنا وما أشبه ذلك، لا، تركوا نهائيا، لأن عندهم من العزيمة ما يسهل عليهم الشريعة. وسئل حفظه الله هل من حل إيماني للعادة الستية؟ أما الحد الإيماني فهو قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادة السرية وهي السنة وراء ذلك، وراء الزوجات وراء المماليك من النساء وهن الشرائع فأولئك هم العالمون. ووصف الله ذلك بأنه عدوان، والإنسان إذا علم أن هذا عدوان لن يفعل. وأما الرادع الحسي فليسأل الأطباء حتى يتبين له أنها من أضر ما يكون على البدن، وإن كانت فيها راحة لكنها راحة يسيرة يعقبها ضررا كبير. ولقد قال لي بعض الناس إنه ابتلي بهذا فابتلي بالوساوس الشيطانية والعياذ بالله والمضايق النفسية، وهذا ليس ببعيد، لأن الله تعالى حكيم جعل هذه النطفة لها محل معين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم من نشئ، والإنسان يتصبر عليه يتصبر ويتصبر. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دواء ناجحا وهو الصوم، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض من البصر وأحسن من الفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له أجر. وسئل هل يجوز للمرضع أن تفطر يوما وتصوم يوما؟ إذا أفطرت المرضع لمصلحة الرضيع بحيث يتأثر بقلة اللبن مع الصيام فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها قبل. وقال بعض أهل العلم إنها إذا أفطرت من أجل مصلحة الرضيع وحده فإنها تقضي ما أفطر ويطعم من يلزمه من تلزمه نفقة الرضيع يطعم عن كل يوم نسيها. ولكن في ظني والعلم عند الله أنه في هذه الأيام لا لا لا يتأثر اللبن لأن الأيام باردة والمرأة لا تحتاج إلى ماء والنهار طويل، لكن في أيام الصيف أيام الحر أيام طول اليوم يمكن أن الطفل يتضرر إذا قامت الأم. وسئل هل يجوز للمرضع أن تفطر يوما وتصوم يوما؟ هذا كما قال كما أعتدنا في الأول، لكن قوله هل تفطر يوما وتصوم يوما يعني لو قررنا أنه لا ينقص لبنها إلا إذا وافرت الصوم، وأما إذا أفطرت يوما وصامت يوما فإنه لا ينقص، فنقول لها إذا تصوم يوما وتفطر يوما. وسئل عن المرأة يعمل لها عملية تنظيف هل تصوم وهل يفرق بين مدة الحمل أم هو سواء؟ القاعدة في ذلك أنه إذا بلغ الحامل 4 أشهر حيا وإذا بلغ 4 أشهر ثم في وضوء فإنه لا يجوز إسقاط بأي حال من الأحوال، حتى لو قال الأطباء إن لم تصدوه مات للأم لبضع أيام وجبة. إذا بلغ 4 أشهر نطق فيه روح لا يمكن إسقاطه، لأن إسقاطه معناه قتل نفس غير حق. فإذا قالوا إذا بطن فات مات ثم مات هو أيضا، قلنا مات وليكن ذلك، إذا ماتت أمه فقد ماتت بفعل من؟ بفعل الله. وإذا مات جنينها معها فهو بفعل الله عز وجل، لكن كون نحن نسقط الجنين فيموت وهو بفعلنا من اجل بقاء امه على ان بقاء امه ليس مفردا قد تموت مع اننا اخرجناه، فهذا لا يجوز. اما اذا فعل قبل نفس الوقت فانه اذا كان ضرر عن كل انتقاله يسقط ما في معنى. وحينئذ ان كان قد تبين فيه خلق انسان فالدم لفاسد، ولا يمكن ان يتبين فيه خلق الانسان في اقل من 80 يوما، وان كان لم يتبين فيه خلق الانسان كما لو كان دون 80 يوما فان الدم الخارج ليس دم نفاس ولكنه دم فساد. تصلي وتصوم ويجامع زوجها ولا شيء عليه، هذا هو الضابط. فعند العهد لا تبوا ما كان قبل الثمانين فالدم فيه دم فساد ولا يجلس له، وما كان فوق الثمانين وتبين به خلق الانسان لكن لم يتوب فيه الروح يعني دون اربعه اشهر فهذا نفاق ولا باس باسقاطه اذا قال الاطباء ان بقاءه غرم على العمر. والثالث ما هو؟ ما بعد اربعه اشهر فهذا يحكم اسقاطه المطلقه اذا نفخ فيه الروح لانه قتل نفسه ولا يثقت النفس اطلاقا. فاذا قالوا نحن نقوله لتبقى امه قلنا من قال لكم ان امه تبقى اذا اخرجناه ومات؟ من قال هذا؟ لا احد يقول بهذا. من يضمن هذا؟ والثاني لو ظننا 100% ان امه متحيه اذا اخرجناه وامتناه فانه لا يجوز ان نريد شخصا لابقاء شخص اخر. وسئل فضيلته عن امرأة انقطعت عنها العادة ثلاثة أشهر ثم خرج منها دم وبعد التحليل لم يثبت الحمل، فهل تصوم وتصلي؟ هذه المرأة دمها دم نفاس فدم حيض ما دام أهل الطب يقولون إن رحمها خالي من الولد فهذا دم حيض، لكن تبقى لا تصلي ولا تصلي حتى تتجاوز 15 يوما، فإذا تجاوزت 15 يوما صارت دم دم استحاضة تغتسل وتصوم وتقضي الأيام التي لم تصومها من قبل. فإذا جاء الشهر الثاني فإنها لا تجلس إلا مقدار عادتها فقط. وسئل فضيلته عن امرأة انقطعت عنها العادة ثلاثة أشهر ثم خرج منها دم وبعد التحليل لم يثبت الدم، فهل تصوم وتصلي؟ نعم تصوم وتصلي، لأن الحيض هو السينان معقول من قول العرب حاض الوادي إذا سال. فالحيض الطبيعي لا بد أن يسير ويخرج من الملابس وتحس به المرأة سائلا، أما النقطة والنقطتان فليست بشيء. وقد نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن المرأة إذا رأت دما نصف فؤاد يعني نقطة نقطة فإنه ليس بشيء. وبناء على ذلك تكون صلاة المرأة التي ذكرت عن نفسها ما سمعتم وصيامها صحيح. وسئل عن امرأة فوق الخمسين أتاها دم لمدة أسبوعين من التمريض وعلاج المستشفى هل تصلي وتقوم؟ حكم هذه المرأة أنها مستحارة بناء على الدم الأخير الذي كبر واستمر معه، والمستحاضة ترجع إلى عادتها فتجلس بمقدار ما كانت العادة تأتيها من قبل. إذا كانت عادتها سبعة أيام من أول الشهر قلنا لها تجلس سبعة أيام من كل شهر وتصلي وصلي وصومي. أما إذا كان الدم الكثير بقدر عادتها من قبل يعني ينقطع وتكثر منه فإنه يقوم حيضا سواء وافق عادتها السابقة أو تقدم عليها أو تأخر. وأما الصفرة والنقط اليسيرة فهذه ليست بشيء، فقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. إذا لم فيها صفرة لأنه عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام. وسئل فضيلته عن امرأة تكثر الخطأ في صيامها ومن ذلك الحلف بالله كاذبا فما حكم صيامها؟ هذا السؤال تتضمن أشياء،

أن تغطي وجهها في الصلاة فهذا حقيقة لا بد أن تغطي وجهها، لكن عند السجود إن تيسر لها أن تكشف الجبهة والأنف لتباشر ما تسجل عليه فهو أفضل، وإن لم يتيسر فالأمر واحد. لأن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وثوبه متصل به كالخمار بالنسبة للمرأة متصلا بها. وعلى هذا فالأقول إن تيسر لها أن تكشف الوجه عند السجود فهذا طيب، وإن لم يتيسر فلا حرج. وإذا كان ليس حولها رجال كما يوجد الآن في مسجدنا هذا، النساء يصلين وحدهن في مكان، فإنها تكشف وجهها في الصلاة. وسئل حفظه الله عن سماع الخطب من ذنبها هل يحصل به الأجر؟ وهل تأثم المرأة إذا دخلت تحت درج المسجد أو داخل سوره وهي حائض؟ أما الأول فلا شك أن الإنسان يؤجر على سماع القرآن من المسجل أو من الإذاعة، ويؤجر كذلك على سماع المواعظ والمحاضرات والندوات المفيدة من الإذاعة أو من المسجل. وأقول إن من نعمة الله عز وجل على عباده وجود هذه الآلات الحافظة التي تحفظ ما يقول الناس وتبلغ البعيد والقريب، هي من نعمة الله عز وجل. لكن أن يكون ذلك مثل أجل الحاضرين الذين يتدارسون القرآن لا. ولهذا لو جعلنا مسجلا عند مكبر الصوت ليؤذن بدل الرجل الذي يؤذن ينفع لنا؟ لا ينفع، لأن هذا حكاية صوت وليس حكاية أذان وليس أذان. وأما بقول حال المسجد فلا يجوز إلا مارة ممرة فقط. والمسجد كل ما أحاط به السوق سواء الدرج أو البحر التي نسميها السفح فهذه لا يجوز أن تبقى فيه. والحمد لله الآن ذهب ليس هناك داع، لأنها ستسمع من الأشرطة أو من مكبر الصوت في المنار. وسئل حفظه الله عن امرأة مريضة لا يرجى برؤها، هل تخرج كفارتها كل يوم أم بعد انقضاء رمضان؟ نقول إن المريض مرض لا يوصف كالجبر والسرطان والأمراض المزمنة، إذا كان الإنسان يشق عليه الصوم فإنه يكفي عن كل يوم إطعام مسكين، سواء أطعمها كل يوم أو جماعها جماع الفقراء جميعا. لكن يجب أن نعلم أنه لا يكفي أن تفرع الإطعام على واحد من الفقراء، يعني مثلا هذا تعرف بطيرا كل يوم ترسطه، هذا ما يكفي، لأن الواجب عن كل يوم إيش؟ مسكين، ولا يكفي أن ترددها على مسكين واحد. وعلى هذا فإذا كان رمضان 30 يوما كم نطعم 30 مسكين؟ لكن كيف نطعمهم؟ نقول إن شئنا جمعنا 10 منهم إذا مرت 10 أيام من الشهر وعشيناهم، وإذا مرت شهور جمعنا 10 ثاني آخرين وعشيناهم، إذا كان 30 جمعنا 10 وغير الأولين وعشيناهم، أو جمعناهم جميعا في آخر يوم كل الثلاثة. وقد كان أنس رضي الله عنه أنس مالك خارم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كبر صار لا يشق الصوم، صار يجمع 30 فقيرا في آخر يوم ويطعمهم خبزا وأجرا، وإن شئت فأعطهم الطعام إلى الفقر وتجعل الصاع لأربعة مساكين، الصاع من الرز لأربعة مساكين عن كم يوم؟ أنا بعثية. إذا المسكين يسقط عنه لأنه عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام، وعن المرأة عليها قضاء من العام الماضي وأدركها رمضان، فماذا عليه؟ إذا دخل شهر رمضان وعلى الإنسان أيام من رمضان الماضي فلتظن الشهر الحاضر، ثم إذا جاء تقضي ما كان عليها من الشهر الماضي. لكن هل يجب عليها مع القضاء إطعام مسكين أو لا يجب؟ في هذا التفصيل، إذا كانت تركت الصوم أي قضاء الصوم من العام الماضي بعذر فإنها تقضي ولا شيء عليها، وإذا كان من غير عذر فمن العلماء من قال تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا، ومنهم من قال تقضي ولا تطعم، وهذا القول هو الراجح انها تقضي ولا تطعم، لانه ليس هناك دليل من الكتاب والسنه على وجوب الاطعام مع القضاء، فقد قال الله تعالى فعده من ايام الصوم. وسئل عن رجل عليه كفاره صيام شهرين فهل يتمها ام يعتمد التقويم؟ إذا كان شهر رجب ثبت دخوله بشهادة وثبت دخول رمضان بشهادة، وكان رجب 29 يوما وكان شهر 29 يوما، كم نقص يوم؟ نعم نقص يوما يجزوه ذلك، لأن الله تعالى لم يقل صيام 60 يوما كما قال إطعام 60 مسكينا في كفارة الظهار، بل قال شهرين، والشهران هو الشهر ما بين الهلالين والشهر، سواء 29 يوما أو 60 يوما أو شهر يكون 29 يوما والشهر الثاني 60 يوما، هذا هذه اليوم. المهم أن ما حدده الله بالشهر فهو بالشهر. وسئل فضيلته عن رجل مريض لا يرجى برؤه، هل يجزئه دفع قيمة إفطار صائم حسب ما يوزع من كروت الجمعيات الخيرية؟ لا أرى أنه يكفيه، أولا لأن هذا الذي دفعه قد يؤخذ وقد ذلك، ربما يوضع الكرتون ليؤخذ ولا يؤخذ، والفدية لا بد أن نعلم أنها وقعت في يد مستحقها. نعم لو كان الذي يأتي إلى نعم، وأيضا ربما يتكرر أكل الفقير الواحد لهذه الفدية، أليس كذلك؟ ربما يكون يعطي يأكل اليوم فلان من الناس، واليوم الثاني يأكل نفس الرجل، واليوم الثالث كذلك، فهل تكون أطعمها مسافرين ولا مسكينا واحدا؟ مسكينا واحدا، ولهذا لا نرى أنه يكفي. وسئل عن امرأة لم تصم ولم تصلي 3 سنين ثم تابت، فهل عليها كفارة؟ ليس عليها إلا التوبة وقد تابت والحمد لله، وليس عليها إعادة ما مضى من الصلوات ولا إعادة ما مضى من الصوم، لكن الزكاة عليها أن تؤدي الزكاة، وإن لم تؤديها فلا حرج، لأنها لما تركت الصلاة صارت والعياذ بالله ممتدة من الكافرات، والآن هدى الله الإسلام فهي مسلمة. وعن القيام قال حفظه الله مع توجيه للأئمة أنه يسن قيام ليالين جماعة في المسجد وليس به شهر، يسن قيام ليالين جماعة في المسجد إلا رمضان، وأن من قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولهذا أحثكم بارك الله فيكم على المحافظة على التراويح، فإنها من قيام رمضان، وأحثكم أيضا إذا دخلتم مسجدا أن لا تخرجوا منه حتى ينصرف إمامكم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قيام ليلة كاملة وهو على فراشه، اللهم لك الحمد، لأن الصحابة قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الشهر ليلة إلى الثلث الليل، ثم قام بهم بعد ليلة إلى نصف الليل. فقال يا رسول الله لو نفذنا بقية ليلتنا، يعني لو أتممت بنا الليل. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكما أحث إخواني على المحافظة على التراويح، فأحث إخواني الأئمة على أن يجيدوا صلاة التراويح بالطمأنينة والدعاء، لأن في حاجة، هذه فرصة متى تأتي بالعمر، فليتأنب ولا يكن هم أحدهم أن يكون هو الأول من يقرأ. لأن بعض الأئمة نسأل لنا له الهداية أهم شيء عنده أن يكون أول من يقرأ من أجل أن يكثر الناس عنده، وهذا غلط. يجب أن يتقي الله عز وجل في إخوانه ويتأنى ويمكنهم من الدعاء. كان السلف الصالح يطيلون القراءة والركوع والسجود حتى إنهم لا يعتمدون على العصر من طول القيام. أن نفعل ذلك نحن الآن؟ لا نفعله، ولا نطيل الركوع ولا السجود، وهذا غلط. أطيل الركوع والسجود والقراءة واقرأوا بتمهل وتدبر. أما العدد، عدد التراويح فهي 11-13، وإذا زاد الإنسان فلا بأس، لأن الأمر في هذا واسع. إن حافظ على 11 و13 فهذا حسن مع التأني وطول القيام والركوع والسجود، وإن لم يفعل وأتم 23 ركعة فلا حرج، الأمر في هذا واسع. وروي عن السلف هذا وهذا، من ميزاته أيضا سورة كاملة في ذلك القصر. وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ليلة القدر في أي شهر؟ في شهر رمضان، في أوله في أوسطه في آخره؟ في آخره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأول ثم الأوسط يتحرى ليلة القدر، فقيل له إنا في العشر الأخير، فاعتكف العشر الأواخر. في أي ليلة من العشر الأواخر؟ ليس لها ليلة معينة، كل الليالي يمكن أن تكون ليلة القدر. 21-22-23-24-25-26-27-29-30 كلها يمكن أن تكون ليلة القدر. ما الدليل؟ الدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، وأنه كل ليلة يتحراها عليه الصلاة والسلام. ولو كانت في ليلة معينة لاعتكف تلك الليلة فقط. ويجب لهذا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر، أري ليلة القدر ثم أنسيها. قال ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطر السماء ليلة 21 ونزل المطر من السقف وابتلت الأرض، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من فجر يوم 21 وعلى جفته أثر الماء والطين. إلى متى كانت تلك الليلة؟ تلك السنة ليلة 21. وجاءه نفر من أصحابه وقالوا يا رسول الله رأينا ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال أرى رؤياكم قد تواترت فالتمسوها في السبع الأواخر. هذا عام آخر، لذلك يخطئ من يظن أن ليلة القدر ليلة 27 يقينا، بل نقول هي أرجى الليالي صحيح، أرجى الليالي ليلة 27 وأرجى الليالي الأوتار. الأوتار ما هي؟ 21 23 25 27 29 والأشفاء أيضا ترجى فيها لكن أرجاها في الأوائل في الأوتار وأرجى الأوتار غير 27. الميزة الثالثة تفقد فيه مراقب الشياطين تغل تفتح فيه أبواب الجنة تغلق فيه أبواب النيران كل هذا من أجل أن ينشط الناس على عبادة الله لأن الشياطين تصد الإنسان عن دين الله منها أن الله فرض صيامه ولا يوجد شهر من السنة فرض صيامه إلا رمضان وجعل جواز من صامه إيمانا واحتسابا أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يصومه إيمانا واحتسابا إيمانا بالله وبوعد الله واحتسابا لثواب الله يعني ترقبا للثواب وأن تواثق من أن الله سيغفر لك ما تقدم من ذنبك إذا صمت الصوم المراد. وسئل حفظه الله تعالى كيف يجاب عن حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة حيث أنه لم يكن هناك أئمة يصلون بالناس التراويح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا أشكر بهذا إطلاقا لأنه عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وأول ما يدخل في هذا العموم من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فكأنه قال لهم من قام معي حتى انصرف كتب له قيام ليلة لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يأتي بكلام عام ليكون عاما للأمة إلى يوم القيامة فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سن هذا للأمة أعني صلاة قيام الليل في رمضان جماعة علم أن الأمة سوف تتخذ منه أسوة عليه الصلاة والسلام فصح أن يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وسئل حفظه الله تعالى هل صلاة التراويح دعاء استفتاح خاص كصلاة القيام أم هو الدعاء المعروف؟ استفتاح التراويح ليس كاستفتاح التسجد الذي يكون بعد النوم بل هو استفتاح كسائر الصلوات يقول الإنسان اللهم باعي بيني وبين خطاياي كما باعت بين المشهد والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ثوب الأرض ومن الناس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد او يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك كلما بدا بالتسليمه يعني كلما افتح التسليمه استفتح تسليمه يعني مثلا اربع ركعات تسليمتين يستفتح الاولى تسليمه الاولى ويستفتح ايضا تسليمه الثانية وبلغ لي أن بعض الأئمة يتفتحون في الركعتين الأوليين فقط يعني في التسليمة الأولى والباقي لا تفتح علشان إيش؟ علشان السرعة سبحان الله أنت بين يدي الله وأنت تقوم رمضان الآن والمسألة ما هي يد النافرة عباد يقومون لله عز وجل كيف يتجعلون يصدقون ويطمئنون بالصلاة وكأن الإنسان مرغم على أن يصلي هذه الصلاة وهذا لا شك من الشيطان فنحن نقول الاستحسن في كل ما افتتح الصلاة ولو في التراويح. وسئل فضيلته هل السنة في التراويح أن تفتتح بركعتين خفيفتين كصلاة القيام أم لا؟ لا ليس هذا هو السنة لأن صلاة القيام تفتتح بركعتين خفيفتين حيث إن الشيطان إذا نام الإنسان عقد على طبيعته الناصية ثلاث عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة. ولهذا كان مشروع تخفيف الركعتين الأوليين في صلاة الليل ليكون ذلك أسرع في حل العقد. وسئل عن الحكم في سجود السهو للمسبوق إذا كان السجود قبل السلام وبعد السلام، وإذا سجد الإمام قبل السلام سوف يتابعه المأموم، فهل يعيد هذا السجود أم لا؟ إذا كان سجود السهو قبل السلام فكما قال السائل سيتبعه المأموم المسبوق، ثم إذا قضى ما فاته فإن كان قد أدرك السهو مع الإمام كما لو ترك السجود الأول وهذا المسبوق قد دخل في الركعة الثانية فإنه يجب عليه أن يسجد قبل السلام، لأن سجوده الأول كان متابعة لإمامه في غير محله، لأن سجود السهو يكون في آخر الصلاة. وأما إذا كان السهو الذي حصل من الإمام وأما إذا كان السهو الذي حصل من الإمام قبل دخول هذا المسبوق معه كما لو ترك السهو الأول وهذا دخل معه في الركعة الثالثة، فإنه إذا أتمم عليه لا يعيد سجود السهو، لأن سجود السهو في حقه إنما كان متابعة للإمام وقد حضرت. أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المأموم لا يتابع بل يقوم لقضاء ما فات، فإذا أتم صلاته فإن كان قد أدرك الإمام في السهو سجد السهو بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فلا سجود عليه. سئل حفظه الله تعالى هل الأفضل أن تكون صلاة الوتر آخر الليل؟ ولماذا نصلي الوتر بعد التراويح مباشرة ولا تكون آخر الليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. وقال من طنع خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طنع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل ومن آخر ومن وسط الليل ومن آخر الليل كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالوتر يكون من بعد صلاة العشاء وسنتها حتى لو جمع الإنسان جمع تقديم وصلى العشاء مع المغرب، فإنه في هذه الحال يجوز أن يصلي النافلة يعني الراتبة للمغرب والعشاء ويصلي الوتر حتى وإذا لم يؤذن للعشاء في الأوقات الأخرى. فعلى كل حال المقصود أن تجعل آخر صلاتك في الليل وترا. طيب أنا أسأل، رجل أوتر ثم بعد الوتر رجع إلى المسجد ودخل المسجد هل يصلي ركعتين؟ ما جعل آخر صلاته بالليل وتر؟ هذه لها سبب، لها سبب وهو دخول المسجد. طيب رجل آخر أوتر قبل أن ينام ثم قدر له أن قام في الليل هل يصلي أو لا يصلي؟ إذا صلى لم يجعل آخر صلاته بالليل وتر. يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، جبل الفرق، ما قال لا تصلوا بعد الوتر، قال اجعلوا آخر صلاته بالليل وتر. وهذا الرجل أوتر أول الليل بناء على أن هذا إيش آخر صلاة، فقد انتقل الأمر ثم قدر له أن قام فصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الصلاة بعد الوتر. فيجب أن نعرف الفرق بين العبارتين. لو قال لا تصلوا بعد الوتر قلنا إذا قمت من آخر الليل لا تصلوا، لكن قال إذا الواحد صادهم بليل وطرا وقد فعل أو فرق قبل أن ينام بناء على أنه لن يتسنى له أن يقوم. ثم قال وسئل حفظه الله تعالى هل صلاة التراويح دعاء استفتاح خاص كصلاة الصيام أم هو الدعاء المعروف؟ ذاك استفتاح واحد، وذلك لأن كل ركعتين منفصلتان عن الركعتين قبلهما، ولهذا لو كبرت الركعتان الأخريان هل تقبل ركعتان أوليان؟ لا، فهما منفصلتان، كل واحدة لها استفتاح، كل واحدة لها سلام، كل واحدة لها واجبات مستقلة، فلا يكفي استفتاح واحد. لكن الذي يغلب على الأئمة عفى الله عني وعنه محبة الإسراء، ومن أجل ذلك كانوا يسقطون إيش؟ دعاء الاستفتاح. كذلك أيضا يسقطون أمرا هاما في التشهد، يسقطون الاستعاذة من عذاب جهنم إلى آخره. يعني لا يمكن للإنسان الذي يصلي خلف كثير من الأئمة أن يقرأ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، مع أن الاستعاذة من هذه الأربع مأمور بها، حتى إن طاووسا وهو من كبار التابعين لما أخبره ابنه أنه لم يتعوذ أمره أن يريد الصلاة، ولا شك أنها متأكدة. الاستعاذة من هذه الأربع متأكدة جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال إنها من واجبات الصلاة، بل إن بعض الأئمة إذا وصلت إلى وأشهد أن محمد عبده ورسوله استلزم، يكون هو قد قال اللهم صل على محمد ولا يكمل الصلاة على الرسول، يسلم على طول. والمسألة من المسابقة، مثل الصلاة قيام الناس بين يدي الله عز وجل، دعهم يدعون الله عز وجل، ألا قد يكملون المشروع من التشهد؟ لكن